في أقصى المدينة، يعني إيه؟ ضمها وحضنها وقبلها باسم على دون أن مفعل لما ارتكب معها الفاحشة، فعلت كل شيء إلا الفاحشة، فأنا هذا فقد في ما تشاء أو ما شئت، فعل الفاحشة أنت عايزه، أنا معترف بالذنب. فقال له عمر وكان حاضر الجلسة: لقد سترك الله، لو سترت على نفسك كنت ربنا من نفسك وصل نفسك وتوب وخلاص، لكن الرجل مش مخلصه حتى انه يعلم ذنب كبير. ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، قعد شويه عشان يلاقي نتيجه، ما فيش، راح واخد نفسه ايه وماشي. فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قال له حصلوا بسرعه هدوني ثاني. فدعاه فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى معنى كده مش انت بتصلي، هل صليت معنى العصر؟ نعم، قم فقد غفر الله لك، مش بتحافظ على الصلوات، يبقى ربنا غفر لك هذا الذنب. فقال رجل: يا نبي الله، هذا له خاصه؟ يعني الحكم ده لي بس ان الصلوات تكفر هذه الخطايا بس لهذا الرجل؟ فقال: لا، بل للناس كافه. يبقى الحكم ده باقي الى يوم القيامه ما شاء الله تبارك وتعالى. صلاتك في الجماعه تزيد على صلاتك على صلاتك منفردا او في السوق او في البيت بكم درجه؟ ب27 درجة أو ب25 درجة في بعض الروايات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة أي في المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة، تقول إيه الملائكة؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ثم ما أنت قاعد مستني الصلاة يكتب لك أنك تصلي. وفي رواية أن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو ما لم يحدث. يعني كل ما وقعد منتظر ومحافظ على الوضوء ولا يسب أحدا ولا يغتاب أحدا فهو تدعو له الملائكة، بشرط ان هو يجتنب الايه؟ الكبائر. يبقى اللي بيغفر لنا ايه؟ الذنوب الصغائر. في حديث اخر يوضح ذلك، رواه عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاه فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاه المكتوبه، وفي روايه: فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها فصلاها مع الناس او مع الجماعه او في المسجد غفر له ذنوبه، وفي رواية: إلا كانت هذه الصلوات أي في جماعة كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. شرط أنك ما تفتكرش الكبيرة فتكفر الصغائر حينئذ وذلك الدهر كله. حديث آخر جليل يبين ليك أن الصلوات تطفئ نار المعصية. الذنب ده فلك الذنب الإنسان بيقترفه يشبه النار المشتعلة. النار لما تشتعل في الثياب إيه اللي بيحصل للثياب؟ بتحترق. النار لما تشتعل في منزل من المنازل ايه اللي بيحصل للمنزل؟ بيتدمر. النار لما تشتعل في غابه من الغابات ايه اللي بيحصل للغابه؟ تصير هشيما، تصير رمادا. كذلك الذنوب اذا اكثر منها العبد ولم يعرف على الابتعاد عنها او على التوبه والاستغفار او على الصلوات احرقت الذنوب دينه. دينه هو اللي بيتحرق والعياذ بالله. ايه بقى اللي يطفئ نار المعصيه دي عشان ما تحرقش دينك؟ اسمع الحديث الجليل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني تفعلون المعاصي فتحرق دينكم او تكون سببا لحرقكم بالنار يوم القيامه. يبقى ده معنى تحترقون. فاذا صليتم الصبح غسلتها، غسلت الايه؟ الذنوب، والميه بتطفي الايه؟ النار. يبقى الصلاه تطفي الذنب وتقيك العذاب. ثم تحترقون تحترقون، فاذا صليتم الظهر غسلتها، ما تحترقون تحترقون ما بين الظهر والعصر، ما بين الصبح والظهر يعني بتعمل معاصي. ثم تحترقون تحترقون ما بين الظهر والعصر، فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون ما بين العصر والمغرب، فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون ما بين المغرب والعشاء، فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون أي على صلاة العشاء فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا، تبقى الصحيفة ايه؟ بيضاء بفضل الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر رواه الطبراني وهو حديث صحيح كما قال المنذري: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يعني أطفئوا الذنوب بالإيه؟ بالصلوات الخمس. الذي يحافظ على صلاة الجماعة ويأتي إليها في المساجد ضامن على الله عز وجل، ضامن على الله. ده لما يكون بينك وبين واحد معاملة ويقول لك أنا ضمنه بتستريح له، لأن اللي ضمنه راجل موثوق أو أمين أو كذا، ما بالك إذا كان اللي بيضمنك ربنا سبحانه وتعالى؟ هيضيعك؟ هيخرجك من ضمانك؟ ومعنى ضامن على الله يعني إيه؟ ضامن على الله ألا يعذبه إن هو مات بل يدخله الجنة، ضامن على الله إن هو عاش إنسان حي يعني أن يرزقه الله ويكفيه ما أهمه وما أحزنه. مين بقى الذي يحافظ على صلاة الجماعة ضامن على الله؟ في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من هم الثلاثة؟ أول واحد من دخل بيته بالسلام فهو ضامن على الله، يدخل بيته يقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، ضامن على الله بالرزق والسعادة طول ما هو عايش أو بدخول الجنة إن مات. ومن خرج إلى المسجد أي ليصلي في جماعة فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. الذي يحافظ على صلاة الجماعة ويمشي إليها في الظلمات كصلاة المغرب والعشاء والفجر الله عز وجل يضيء له النور يوم القيامة. في الحديث الذي رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذي يحافظ على صلاة الجماعة كلما جاء إلى المسجد، كلما جاء إلى المسجد صباحا أو مساء بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، نزلا أحسن مكان، قصرا في الجنة، أو ربنا سبحانه وتعالى يزيد من نعيمه في الجنة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يبقى كلما غدا أو راح، يبقى الواحد في الخمس مرات لما يروح خمس قصور أو خمسة أنواع من النعيم، كل نوع غير النوع الآخر، وذلك عمره كله، فيلقى الله عز وجل في النعيم المطلق. الذي يحافظ على صلاة الجماعة يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء ويأتي متطهرا إلى المسجد فيصلي في جماعة يكتب له أجر حجة تامة. يبقى لما صلي الخمس فروض في جماعة تقول له كم حجة؟ خمس حجات، بس ده ما يغنيش عن صلاة عن حجة الفريضة. الثواب هنا ما يغنيش عن حجة الفريضة للصائم. الحديث رواه أبو داود عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، ده الشر، تطلع من بيتك متوضئ، إلى صلاة مكتوبة يعني مفروضة يصليها مع الإمام في المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم. شوف بالي ما بتصليش في جماعة بيحرم نفسه من قد إيه. خطواتك وأنت جاي وخطواتك وأنت رايح بتتحسب لك، يعني مش وأنت جاي للمسجد بس، لا وأنت راجع تاني لأهلك، وده فضل ربنا. حديث أبي بن سعد بيبين الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الأبعد فالأبعد عن المسجد إن أعظم الناس أجرا أبعدهم عن المسجد فأبعدهم. كلما كانت خطواتك بعيدة كلما زاد عددها، كلما زاد ايه الحسنات، كلما زادت الدرجات، كلما زادت السيئات اللي بتكفر. خلاص يبقى كلما بعدت في الخطوات كلما ايه. وعشان كده لما انت تيجي الى الصلاة ما تجريش، ما تفتحش الخطوة، اصلا الخطوة انما قال لنا: اذا اتيتم الصلاة فأتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. اصل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وفي ناس جاية تجري وسمع الجلبة، جلبة بتاعة الايه مشيهم، فقال: ما هذا الذي سمعته انا في الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله تأخرنا عن الصلاة فأحببنا ان ندركها فأسرعنا الخطى. قال: لا تفعلوا. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: اذا اتيتم الصلاة فأتوها وانتم تمشون. المشي معناها ايه؟ بزودة، بتمهل، دون سرعة. فأتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. تكون افضل كل ما كان المسجد ابعد كل ما كان افضل. ولكن اقول لك شيء، الواحد يترك مسجد حي ويذهب الى مسجد اخر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ان يتتبع الرجل المساجد وليصلي احدكم في المسجد الذي يليه. في المسجد ليه؟ لان مسجد حي ليه ايه؟ ليه حق عليه. لاننا لما تسيبه وانت لما تسيبه بحجه ان المسجد الابعد اقرب، من اللي هيعمر مسجدك ومسجد حيك؟ يبقى انت تروح للمسجد البعيد لما يكون مثلا في محاضره هناك فيبقى دي فرصه، او لما يكون مثلا في عمل معين هناك فهو موجود في مسجدك او ما شابه ذلك. الحته دي حكايه الابعد فالابعد وما تفتحش الخطوه وانت عشان تكثر عدد الخطوات حصلت مع زيد بن ثابت. كان ماشي مع ايه؟ مع تلامذته زيد بن ثابت صاحب النبي عليه الصلاه والسلام. فقام اثر الخطط بتاعته، يعني خلى الخطوه ايه ضيقه، لم يفتح خطوته. فقال لهم: من تسالون لما ضيقت خطاي؟ ليه انا ماشي على مهل كده؟ فسالوه فقال: لتكثر خطايا الى المسجد، عشان عدد خطاه ايه يزيد. فانه ما من رجل ياتي الصلاه فيخطو خطوه الا رفع الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه، ولذلك هو بيقلل فتحه الخطوه حتى تزيد في ايه في درجات. الذي اريد ان اقوله ايضا ان الابعد عن المسجد تكتب ليه حسنات اكثر، والدار الاقرب من المسجد افضل من الدار البعيده. شفت دي ازاي؟ تناسب يعني كده عدسي ولا طردي ولا شوف بيسموه ايه. اللي في واحد سيدنا عبيد بن كعب بيحكي بيقول: كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد منه من المسجد، اخر دار في المدينه، وكان لا تخطئه صلاه. وبرغم ان ابعد دار في المدينه كان هو ايه؟ دايما في صلاه الخمس. فقلنا له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وسط الماء، الرمضاء في شده الحر، عشان بدل ما هتيجي بثلث ساعه ماشي مثلا هتيجي بخمس دقائق وانت راكب، وفي الظلماء عشان بالليل كان بيبقى فيه سباع وهوان هتوصل لبيتك بسرعة. قال لهم: والله لا أحب أن يكون لي حمار فأركبه في الظلماء والرمضاء، إني أحتسب على الله عز وجل، يعني أطلب الأجر منه أن يكتب لي ممشاي ورجوعي، وعشان كده أنا فرحان بالخطوات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرجل فقال: هاتوه. فذهب بقى نقصان سأله: ليه انت مش عايز تكتب حمار وانت جاي وانت رايح؟ قال: عشان خطواتي تزيد، وعشان وانا رايح انا جاي كتب لي ده في اجري وفي حسناتي. فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، يعني ربنا ادالك اللي انت عايزه. قصص طريفه جدا في حكايه المحافظه على الصلوات. احنا قلنا المحافظه على الصلوات بكام درجه في جماعه؟ 27. صلاه رجل في جماعه تفضل على صلاه الفرد او الفرد 27 درجه. واحد اسمه عبيد الله بن عمر الخواريني من مشايخ البخاري عليهما رحمة الله، مرة شغله ضيف فتأخر عن صلاة العشاء وفاتته صلاة العشاء في جماعة، فقال: ما تأخرت عن صلاة في جماعة فسوف أصلي صلاة العشاء الليلة 27 مرة علشان أخذ الإيه 27 درجة. فصلاها 27 مرة، فنام فرأى في نومه أن القوم قد ركبوا خيوله ويجرون بها، وهو ركب فرسه وقد تأخر عنهم، فجعل يضرب طرفه ويتعبها حتى تلحق بالقوم، والقوم يسبقون ولا يستطيع اللحوق بهم. فقال له واحد من القوم وقد التفت اليه: يا عبيد الله، لا تتعب فرسك فانك لن تلحق بنا. فقال له: ولم يا اخي؟ قال: لاننا صلينا العشاء في جماعه وانت لم تصليها في جماعه. دي قصه. القصه الثانيه: انت لما تصلي في جماعه هتحضر التامين مع الامام. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام وعلى قولكم امين. بيحسدون على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بيحسدون عليها، وبيحسدون على كلمه ايه؟ امين. بلك الايمان لما يقول امين يستحب له انه يجهر بيقول امين عشان اللي ورا منه يسمعه، فان الملائكه تؤمن مع الايمان، فمن وافق تامينه تامين الملائكه والايمان غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى انت لما تامن ما تشتاقش الامام ولا تتاخر عنه، استنى وخليك مع الامام بالضبط. واحد اسمه محمد بن سماعة من علماء الحديث الأحناف بيقول: ماتت أمه فانشغل بتجهيزها يتبلها، والتأخر عن صلاة الجماعة لأجل تجهيز الميت ده عذر شرعي، ففاتته صلاة الجماعة. يقول: فلما انتهينا من دفنها صليت العشاء 27 مرة لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27، وما كانش بقاله 40 سنة ما فاتش عليه صلاة جماعة. يقول: فلما نمت رأيت في نومي، ودي كلها رؤى صحيحة، رأيت في نومي أن رجلا قال لي: يا محمد، أو نوديا يا محمد اللي هو ابن سماعة، يعني لئن كنت قد أدركت ثواب التضعيف، التضعيف يعني الصلاة ب 27 صلاة من 27، فلقد فاتك ثواب التأمين مع الإمام. إن كنت في 27 وخدت التضعيف اللي هو 27 مقابل واحد، يبقى فاتك الإيه؟ ثواب التأمين اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الأحبة، المحافظة على صلاة الجماعة من سنن الهدى التي علمها الله نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويخشى على من تركها أن يضل والعياذ بالله. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: من شره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله عز وجل علم نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو صليتم في بيوتكم كما هو الحديث ده، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف أو هذا المنافق، لأنه كان يعدني متخلف عن صلاة الجماعة إيه؟ منافق. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن صلاة الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، يعني من الصحابة، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يبقى مريض مش قادر يقوم من الفراش، ومش هين عليه يسيب صلاة الجماعة، يقول لهم شلون، يجيبوا رجلين ويحط دراع على واحد ودراع على واحد على الكتف ده على الكتف ده، ويسحبوه ورجليه بتخص في الأرض، ويقيمونه في الصف ويقعدونه حتى يصلي. والآن الواحد ينادي بسم الله ما شاء الله، لو كلفوه ينزل جبل أحد هينقله، ولا يشد ثلاثة دول هيشدهم وفي كامل صحته، ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم. الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة كلنا يخشى عليه النفاق. رقم اثنين، خذ الفتوى دي من عبد الله بن عباس. سئل عبد الله بن عباس عن رجل يصلي النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، شفت ازاي؟ واحد يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جماعة ولا جمعة، بس ما بيصليش جماعة ولا بيصلي الجمعة. فقال ابن عباس هو في النار. وعبد الله بن عباس مش هيقول الكلام ده اطلاقا من نفسه، هذا حكم خطير، الحكم بالنار لواحد حكم خطير، انما عبد الله بن عباس اكيد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الجماعة، وأثقل صلاة جماعة المنافقين صلاة العشاء والفجر. صلاة العشاء والفجر أثقل صلاة على المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الثواب والأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا، يجوا حبوا على الركب. ولقد هممت، شوف العقوبة لانتشار الجماعة، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم شزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. شفت ازاي؟ يبقى إذا صلاة الجماعة يا إخواني لها خطورتها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصلاة الجماعة والمحافظة عليها، اللهم أمين. بأرجح البضاعة هي صلاة الإيه؟ الجماعة. أيها الإخوة الأحبة، ما زال معنا عدة أمور. الأمر اللي يؤثر صلاة الجماعة اللعنة، اللي ما بيشوفش وما فيش حد ياخده ويوديه ويجيبه. تقول في إلى يقعد صلاة البيت، جاء رجل أعمى كان في الحديث الصحيح، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، مش لا حد يوديني، فرخص لي أن أصلي في بيتي إذا سمعت الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت أو رخص له، وقبل أن ينصرف ردوه عليه تعالى تعالى. قال تسمع النداء؟ قال نعم يا رسول الله. ما يجيش واحد بقى انا في امريكا وبيأذنوا في المكان اللي بسمعش يبقى انا ما عليش، لا، الساعة والمواعيد اللي مكتوبة في الورقة. تسمع النداء يعني تعلم بدخول وقت الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك رخصة، فحي هل إذا على الصلاة. إذا كان لم يرخص الأعمى للصلاة في بيته وما هو سائل اللي يوديه يجيبه، المهم المفتح البصير اللي يستطيع الذهاب يعمل إيه؟ نسأل الله السلامة. الذين لا يحافظون على صلاة الجماعة يستحوذ عليهم الشيطان ويعشش في بيوتهم وفي قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يبقى لما يصليش في جماعة الشيطان يسهل عليه إن هو إيه؟ يصطاد. إذا كنت بتحافظ على صلاة الجماعة ومرضت وما قدرتش تروح، ضاعت عليك الصلاة اللي أنت مرضت الأيام اللي أنت مرضت فيها. إذا كنت بتحافظ على صلاة الجماعة وسافرت وما تمكنتش من الصلاة في جماعة وانت في السفر، ضاعت عليك؟ لا، ولو شهر ولو سنة ولو سنتين ولو ثلاثة، ما ضاعتش عليك. إذا كنت محافظ على صلاة الجماعة ومارست عدد من الأيام يكتب ليك الملائكة تكتبك في صحيفة صلاة الجماعة، بس مش هتكون محافظ عليها قبل كده. وإذا كنت مسافر كذلك لحد ما ترجع يقولوا فلان في الجماعة معاهم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، أي حتى يرجع من سفره أو يشفى من مرضه، ودي رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا. يبقى معنا دلوقتي نقل الأقدام إلى الجماعات، ده من كفارات الخطايا. في بقى نقل الأقدام إلى الجمعات، وصلاة الجمعة فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وعلشان صلاه الجمعه تكفر لك الخطايا لازم تتبع عده امور. رقم واحد، تغتسل غسل الجمعه. اثنين، تتسوق سواك او المعجون ان ما كانش عندك سواك. رقم ثلاثه، تعمل ايه؟ تحط دهن رائحه ان ما كانش عندك رائحه من رائحه زوجتك. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اربعه، تاتي الصلاه بالسكينه والوقار وانت تمشي ولا تجري. رقم خمسه، تدخل المسجد تقول اذكار المسجد. رقم سته، اول ما تدخل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رقم سبعه، تاتي مبكرا، ما تجيش بقى بعد ما يطلع المنبر، من قبل ما يطلع المنبر. رقم ثمانيه، لا تفرق بين اثنين، تيجي بدري تقعد قدام. ده رقم ثمانيه، تحرص على ان تجلس في اول الصفوف. ان جئت متاخرا فده رقم تسعة، ما تفرقش بين اثنين، ما تعديش بقى الصفوف وتخطيها وده شمال وده يمين لحد ما توصل قدام. جيت متاخر اقعد حيث انتهى بك الايه؟ المسجد، ولا تفرق بين اثنين. رقم عشرة، تصلي ركعتين ركعتين ما شاء الله لك وقبل ذلك تصلي تحيه المسجد. رقم 11، تستمع الخطبه ولا تتكلم. فاستمع الخطبه ولا تتكلم. يبقى هذه امور كلها تطلب منك وانت قادم لصلاه الجمعه، ان فعلتها بهذه الشروط كانت صلاه الجمعه كفاره للخطايا. اسمع الحديث الصحيح الجليل، وده ممكن يكفرك الموضوع كله. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من غسل يوم الجمعه واغتسل. غسل يعني كان سبب في غسل زوجته لانه استحب الجماع ليله الجمعه. من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتسم، طلع بدري وسبق وكان اول الناس، ومشى ولم يركب، ودنا من الامام، قعد قدام، مش يبقى الناس يصطادوا وهو يقعد ورا، احرص على قدام. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوه خطاها عمل سنه. عمل سنه اجر صيامها وقيامها. يبقى 200 خطوه يبقى كم سنه؟ 200 سنه صيام وقيام. ده اللي بيحافظ على صلاه الجمعه بالشروط اللي احنا قلناها. وفي حديث ثاني، عبد الله بن مسعود دخل المسجد ومعاه ابو الاحوص تلميذه، فدخل لقى يوم الجمعه، فلا عبد الله بن مسعود اربعه، لا ثلاثه سبقوه، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. رابع وأربعة، أنا بقيت الرابع، زعلان اللي بقى الرابع. رابع وأربعة، وبعدين سأل نفسه قال: وما رابع أربعة من الله لبعيد. بعد عموم الرابع برضه إيه؟ قريب. ثم قال أبو الأحوص: قال له إيه الحكاية أنت إيه؟ رابع وأربعة مرة ورا، إيه الحكاية دي؟ فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجلس الناس يوم القيامة من ربهم عز وجل يوم القيامة، لأن إحنا هنشاهد نور الله يوم القيامة. واللي قدام زي في المؤخره القرب من الله ليه ايه؟ ليه درجته. يجلس الناس يوم القيامه من ربهم عز وجل على قدر رواحهم الى الجمعات، الاول فالثاني فالثالث فالرابع، وما رابع اربعه من الله لبعيد. يبقى احرص على التبكير الى صلاه الجمعه. يبقى احنا قلنا الشروط، اذا فعلت ذلك كل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها، ويزيد الله عز وجل لك، يغفر لك ما بين هذه الجمعة والجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ليه زيادة ثلاثة أيام؟ لأن الحسنة بعشرة أمثالها، يبقى سبع سبع وثلاثة يبقى عشرة، يبقى يوم الجمعة أصاب منه كم يوم تكفير؟ كم يوم غفران للذنوب؟ عشرة أيام. وبعدين نحذر اللي بيتخلف عن صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا فضع الله على قلبه. واللي يطبع ربنا على قلبه بقى من اهل النار وبقى من المنافقين. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن ودائهم الجمعات، يعني عن فكهم وتهاونهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. شوف اللي بيفرط في الجمعه من غير عذر. واخيرا حديث جليل طيب يبين ان يوم الجمعه اهلها فضلهم شكله ايه. اسمع الحديث واستمتع. في الحديث الذي رواه الحاكم عن ابي موسى وهو حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها. السبت هو السبت، الحد هو الحد، الاثنين هو الاثنين، وهكذا. ويبعث الجمعة زهراء منيرة. يوم الجمعة تلاقي ايه؟ مظهر ومنور، يختلف عن الأيام كلها. أهلها يعني أهل الجمعة الذين يحافظون عليها، يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها. شوف العروسة طالعة من بيت والدها، أهلها بيبقوا عاملين معاها ايه؟ ملبسينها الابيض ومنورين الشموع ومنورين الانوار ومحوطينها كده وفرحانين بيها. فالجمعه منوره مظهره، واللي بيحافظوا عليها ملمومين حوالين منها. يا الله، تضيء لهم، لان الناس في ظلمات ودول في النور. يمشون في ضوئها، الوانهم اي الذين يحافظون على الجمعه كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور. الكافور ده نوع من انواع الروائح. ينظر اليهم الثقلان، الجن والانس، يشوفوا الجماعه اصحاب الجمعه وهم ملتفين حوالين منها ومنورين وريحتهم المسك وهم يمشون في النور. ينظر اليهم الثقلان يعني ممن لم يحافظ على الجمعه، الجن والانس، ما يفرقون تعجبا. يطلع منهم كده اهو، عينهم مبحلقه كده يعني، شخصت ابصارهم، مش قادرين ينزل عليهم من كتر ايه النور خطف ابصارهم لا يخالطهم احد مش حد معاهم هم اللي في النور ما حدش يقدر يروح ولا لما اروح ادخل معاهم كده ولا ساعه اروح يعلم ايه لا يخالطهم احد الا المؤذنون المحتسبون يعني اللي بيؤذن طلبا للاجر من الله تبارك وتعالى يبقى ايها الاخوه الاحبه حديث المنام المشهور حديث جليل القدر عشنا في هذا اللقاء مع صلاه الايه الجماعه وصلاه الجمعه بايجاز والا فالحديث طويل جدا وفيه امور كثيره جدا وفيما ذكرناه كفايه ان شاء الله نعيد مره اخرى الفقره اللي شرحناها روى الامامان احمد الترمذي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال احترس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء يعني تاخر عنا صلاه الصبح مره حتى كدنا نتراءى عين الشمس او قرن الشمس فتطلع الشمس فخرج سريعا فتوج بالصلاه فصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال كما انتم على مصافكم محدش يوم ولا يتحرك فاني ساحدثكم ما حدثني عنكم الغداء ايه اللي اخرنا عليكم ماشي اني صليت الليله كما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقل فاذا انا بربي عز وجل في احسن صوره فقال يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى فقلت لا ادري ربي قال يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى فقلت لا ادري ربي قال فرايته وضع كفه بين كتفي فوجدت برد انامله في صدري فتجلى لي كل شيء وعرفته وفي روايه فعلمت ما في السماوات وما في الارض وفي روايه فعلمت ما بين المشرق والمغرب ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى قلت في الكفارات والدرجات ما هو عرف بقى في الكفارات والدرجات قال فما الكفارات قلت نقل الأقدام إلى الجماعات وفي رواية إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات زي الفتنة دي وإسباغ الوضوء عند الكريهات أو عند الصبرات يعني عند شدة البرد من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ولكن ان احنا نتنبه ان احنا نصطحب اولادنا معانا للايه للمساجد علشان نعودهم كان الصحابه بياخدوا اولادهم في المساجد يعلموهم ادب المساجد لان من شاب على شيء شاب عليه والاولاد بعاد عن المساجد الان لان ابهاتهم ما بيصلوش في المساجد وان راحوا يصلوا في المساجد ما بياخدوهمش معاهم كنت فين يا بابا يقولوا كنت في السوق كنت في الشغل كنت في النادي كنت فين ما فيش مره كنت في المسجد الله رايح فين رايح المسجد جاي منين جاي من المسجد المسجد يعني يا بابا يعني كذا وكذا وكذا طب خد معاك يا بابا يجي معاك انا بحب المسجد يبدا يتعلق بيه لازم نعلم اولادنا كده عشان ربنا سبحانه وتعالى ينشئهم التنشئه الطيبه ان شاء الله وعموما بكل حلوين قوي بيقول يا تاركا لصلاته ان الصلاه لا تشتكي وتقول في اوقاتها الله يلعن تاركي الله يلعن تاركي والصلاه نور فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله ويبقى معنا أيها الإخوة الأحبة بعض أحاديث بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا لمن حافظ على صلوات بعينها فمن حافظ على الصبح والعصر وهاتان الصلاتان تسميان البردين لأنهما يكونان في وقت برودة النهار برودة الجو قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والمحافظة على صلاة الصبح والعصر في جماعة توصلك إلى لذة النظر إلى وجه الله الكريم ومشاهدة نوره يوم القيامة فعن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل فقال في الحديث الصحيح من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من ترك صلاة العصر أو فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أي فسد ولم يقبل عند الله عز وجل من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني أخذوا منه وصار بلا أنيس وبلا رفيق وبلا أهل ولا مال وذلك أن الملائكة تنزل في صلاة الصبح والعصر فتكتب الأعمال، فإذا لم يجدوك في صلاة الصبح والعصر قالوا أتيناه وهو لم يصلي، فيكون العمل فاسدا ويكون العمل غير مقبول، لأن عملك بدأ بترك الصلاة وختم بترك الصلاة. أيها الإخوة الأحبة، حديث جليل ينبغي أن نحافظ عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني 200 صلاة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واللي يحافظ على 200 صلاة ويحظى بالبراءتين ويوفقه الله إليهما سيتلذذ بالصلاة ويحافظ على هذا الثواب. مش يقول أصلي 200 وبعد كده أسيب الصلاة، يبقى الثواب هيضيع. لكن لما يحافظ على 200 صلاة مع الجماعة مع الإمام يدرك التكبيرة الأولى سوف يستمر، لأنه علم أن الله برأه من النار والنفاق حتى لا تضيع منه هاتان البراءتان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله، في رعاية الله، ورزقه وأجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا أن يؤذي أحد رجلا صلى الفجر في جماعة، إياك أن تؤذي واحد صلى الفجر في جماعة، لأنه مع الله وفي ذمة الله. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، أي الذي يؤذي من صلى الفجر في جماعة أكبه الله على وجهه في نار جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، وأن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يكتبنا من عباده المفلحين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلح أحوالنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.